أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان ما هو الفرق الجوهري بين الإسلام والكفر، ونذكر في المقام فوارق ثلاثة. الفارق الأول أن هناك فرقا بين الأمر الاعتباري والأمر الواقعي. الفلاسفة يقولون الاعتباري ما يختلف باختلاف الاعتبار، والواقعي ما لا يختلف باختلاف الاعتبار. مثلا جاذبية الأرض، جاذبية الأرض أمر واقعي لأنها لا تختلف باختلاف الاعتبار. اعتبرها قوم جاذبة أو اعتبرها قوم غير جاذبة، الواقع لا يتغير، الأرض جاذبة. اعتبرها الناس جاذبة أم لم يعتبرها الناس جاذبة، جاذبية الأرض أمر واقعي لا يختلف باختلاف الاعتبارات. أما الأمر الاعتباري فهو يختلف باختلاف الاعتبار. مثلا حرمة شرب الخمر أمر اعتباري وليس أمرا واقعيا، بمعنى الشرائع السابقة كشريعة مثلا إبراهيم أو شريعة داود كانت تجيز شرب الخمر أو تجيز أكل لحم الخنزير، فكان لحم الخنزير مباح الأكل في الشرائع السابقة، أصبح لحم الخنزير محرما في الشريعة الإسلامية. كان شرب الخمر مباحا في بعض الشرائع السابقة، أصبح شرب الخمر محرما في الشريعة الإسلامية. إذن حرمة شرب الخمر أمر يتغير بتغير الاعتبار، كان هذه الحرمة غير موجودة أصبحت هذه الحرمة موجودة. حرمة شرب الخمر، حرمة أكل لحم الخنزير، ليست مثل جاذبية الأرض أمرا لا يتغير ولا يختلف باختلاف الاعتبارات. حرمة شرب الخمر أمر اعتباري، قد يكون في شريعة مقننا وقد يكون في شريعة أخرى غير مقنن، هذا يسمى أمر اعتباري. فالفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الواقعي أن الأمر الواقعي لا يتغير بتغير الاعتبارات، والأمر الاعتباري هو ما يختلف باختلاف القوانين وباختلاف الاعتبارات. من هذه المقدمة نفهم ما هو الفرق بين الإسلام الواقعي وبين الإسلام الاعتباري. الإسلام الواقعي أمر لا يتغير بتغير الاعتبارات. الإسلام الواقعي هو عبارة عن التسليم لله عز وجل. مثلا قوله تبارك وتعالى، قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليس المقصود هنا بقوله وسلموا أن يقول الإنسان صلى الله عليه وآله وسلم، لا، المقصود وسلموا يعني وسلموا لأمره، صلوا عليه وسلموا تسليما يعني وسلموا لأمره تسليما، وليس المقصود وسلموا تسليما بأن يقول الشخص سلام عليه أو صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود هنا التسليم، التسليم للأمر، كما في قوله تبارك وتعالى في آية أخرى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم الآية تقول: ويسلموا تسليما. التسليم للنبي بمعنى التسليم لأمره. فالإسلام الواقعي هو عبارة عن التسليم النفسي والإذعان القلبي لله تبارك وتعالى وللنبي مصطفى صلى الله عليه وآله: إني وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض. الإسلام الواقعي هو التسليم القلبي لله وللنبي، وهذا التسليم القلبي لا يتغير بتغير الاعتبارات. اعتبرنا هذا الشخص مسلم أو لم نعتبره مسلم، إذا كان في قلبه تسليم لله وللنبي فهو مسلم واقعا، والاعتبارات لا تغير من الواقع شيئا. وإذا لم يكن في قلبه تسليم، كما لو أسلم شخص نفاقا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نفاقا لحقن دمه أو للمحافظة على سمعته أو للمحافظة على مثلا ارتباطه وتعايشه السلمي مع الناس، هذا الشخص ليس مسلما واقعا، يعني قلبه خال من التسليم وإن كان مسلما ظاهرا واعتبارا. فالإسلام الواقعي هو التسليم القلبي، سواء اعتبرنا هذا الشخص مسلما أم لم نعتبر هذا الشخص مسلما. بينما الإسلام الاعتباري، الإسلام الاعتباري هو مربوط بكلمة الشهادتين، كل من قال الشهادتين فهو مسلم بحسب الاعتبار، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. به حقنت الدماء، بمجرد أن يقول هاتين الشهادتين يعتبر دمه حرام. به حقنت الدماء وجرت المناكح، بمجرد أن يقول الشهادتين إذا كان امرأة جاز الزواج منها وإذا كان رجلا جاز الزواج منه، جرت المناكح والمواريث، فهو وارث ومورث لأنه يقول هاتين الشهادتين. الإسلام الاعتباري حتى لو كان واقعا غير مسلم، حتى لو كان واقعا يقول الشهادتين لقلقة لسان من أجل المحافظة على دمه أو ماله أو عرضه أو سمعته، حتى لو كان يقولها نفاقا، ما دام قد قال الشهادتين ولم نطلع منه على خلاف ذلك فيعتبر مسلما. لاحظ تعبيري، فيعتبر مسلما، يعني هذا إسلام شنو؟ إسلام اعتباري، فيعتبر مسلما وتجري عليه هذه الأحكام الاعتبارية من العصمة، يعني عصمة الدم والمال والعرض، ومن جريان المناكح والمواريث، سواء كان مسلما واقعا أم لم يكن مسلما واقعا. هذا هو الفرق بين الإسلام الاعتباري والإسلام الواقعي. الفارق الثاني يا إخوان هو الفرق بين الإسلام والكفر، هو الفرق بين باب الشكر وباب الكفر. ما معنى ذلك؟ أساس الإيمان بالله، منطلق الإيمان بالله هو شكر المنعم. أول قضية تدخل في عقل الإنسان هي مسألة شكر المنعم. يعني هذا الطفل منذ نعومة أظفاره، هذا الطفل بمجرد أن ينفتح ذهنه على الحياة، بمجرد أن يبدأ يميز الأشياء، أول قضية عقلية بديهية تدخل إلى عقل هذا الطفل هي مسألة شكر المنعم، يعني أن أبي منعم علي، أن أمي منعم علي، والمنعم شكره حسن والكفر بنعمته قبيح. فأول ما يدرك العقل مسألة حسن شكر المنعم وقبح كفران بالمنعم، قبح الكفران وحسن الشكر هي أول مسألة عقلية بديهية تدخل في عقل الإنسان. وعلى أساس هذه المسألة ينطلق إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، حيث أنه بمجرد أن يتوسع أفقه يدرك أن وجوده نعمة، يدرك أن طاقته نعمة. الوجود كما يقول الفلاسفة، الوجود منشأ الآثار الخيرة، الوجود منشأ الحياة، الوجود منشأ العلم، الوجود منشأ القدرة، الوجود منشأ الطاقة، الوجود منشأ الشعور. متى ما حصل الوجود حصلت هذه الآثار معه، صار الإنسان إنسانا قادرا عالما حيا صاحب شعور صاحب طاقة. الوجود بآثاره الخيرة نعمة من النعم. بمجرد أن يدرك الإنسان وجوده يدرك هذه الآثار الخيرة التي تحف به، وإذا أدرك هذه النعمة أدرك أن هناك منعم قد أفاض عليه هذه النعمة، والمنعم شكره حسن والكفران بنعمته قبيح. من خلال ذلك، من خلال هذه المسألة العقلية البديهية، ينطلق الإنسان إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالمنطلق الأول والأساس الأول للإيمان بالله هي مسألة حسن شكر المنعم وقبح الكفران بنعمة المنعم. بناء على هذه المقدمة التي شرحناها يتضح لنا ما هو الفرق بين الإسلام والكفر. الفرق بين الإسلام والكفر أن الإسلام عبارة عن شكر المنعم بتمام نعمه. الله تبارك وتعالى كما يقول الفلاسفة جعل وسائط في التكوين وجعل وسائط في التشريع. الله تبارك وتعالى أنعم علي بنعمتين، نعمة التكوين بأن أوجدني وأعطاني العقل والشعور والإرادة والقوة والطاقة، وهديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. إذن أنعم علي بنعمة التكوين، وأنعم علي أيضا بنعمة التشريع، ما تركني بلا نظام، ما تركني بلا قانون، أنزل علي قانونا سماويا وتشريعا سماويا، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هناك نعمتان، نعمة التكوين، نعمة التشريع. نعمة التكوين وصلت إلي بوسائط ولم تصل إلي بدون وسائط، أبي واسطة، لولا أبي لما وصلت إلي نعمة التكوين، أمي واسطة، لولا أمي لما وصلت إلي نعمة التكوين. هذه الحياة التكوينية هواؤها، أرضها، غذاؤها، تربتها، هذه الحياة بكامل وبشتى ألوانها وأشكالها هي وسائط في وصول نعمة التكوين إلي. لولا هذه البيئة الصحية، ولولا هذه البيئة النقية، ولولا هذا الهواء الذي أتنفسه، ولولا هذا الماء الذي أشربه، ولولا هذا الغذاء الذي أتناوله لما وصلت إلي نعمة التكوين. هذه وسائط في التكوين. وهناك أيضا وسائط في التشريع. لم يصل إلي النظام السماوي، ولم يصل إلي القانون السماوي الذي ينظمني فردا ومجتمعا، حكومة ومحكومين، أسرة ومجتمعا، النظام الذي ينظمني بتمام تفاصيل حياتي وتمام شؤوني وتمام أموري، النظام لم يصل إلي دفعة واحدة، وإنما وصل إلي بواسطة، واسطة التكوين هم محمد وآل محمد. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فقاموا لماذا؟ لكي يكونوا واسطة التشريع. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هؤلاء هل هم عوائل متفرقة أم هم عائلة واحدة؟ هم عائلة واحدة، ذرية بعضها من بعض، واتصلت هذه الذرية المباركة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فهو القائل: لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا، لم ينجسني دنس الجاهلية أو لم تنجسني أدناس الجاهلية. والله تبارك وتعالى يبين هذه الذرية الطاهرة التسلسل الزكي المبارك من آدم ونوح وإبراهيم وآل عمران إلى أن وصل التسلسل إلى النطفة الطاهرة إلى محمد صلى الله عليه وآله. يبين ذلك: هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، كان يتقلب من طور إلى طور حتى جاء من هذين الأبوين الطاهرين الكريمين عبد الله وآمنة رضي الله تعالى عنهما، وامتدت هذه الذرية الطاهرة إلى أهل البيت من بعده. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأنت تقرأ في زيارة الحسين: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. إلى أن وصلت هذه الذرية الطاهرة الزكية إلى القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. فهناك نعمة التكوين ولها وسائط، وهناك نعمة التشريع ولها وسائط. وكما أن الله يستحق الشكر على نعمة التكوين ووسائط هذه النعمة، فإن الله يستحق الشكر على نعمة التشريع وعلى وسائط هذه النعمة. فعندما أؤمن بنعمة التشريع وأؤمن بوسائط نعمة التشريع وهم محمد وأهل بيته، فقد حققت الإسلام الكامل، لأنني شكرت المنعم شكرا كاملا. أما إذا آمنت بنعمة التشريع ولكن لم أؤمن بوسائط هذه النعمة، أو آمنت ببعضهم ولم أؤمن بالبعض الآخر، فحينئذ أكون شنو؟ قد كفرت بنعمة التشريع. ما دمت لم أؤمن بالوسائط الزكية الطاهرة لنعمة التشريع، إذن فأنا لم أسلم إسلاما كاملا، لم أؤمن إيمانا كاملا، لأنني لم أشكر ربي شكرا كاملا، بل كفرت ببعض النعم وهي وسائط نعمة التشريع، وهم آل النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. الفارق الثالث بين الإسلام والكفر، الفارق بين مسألة الإدانة الدنيوية ومسألة الإدانة الأخروية. ما معنى ذلك؟ تجدوا يا إخوان هناك فرق بين الإدانة الدنيوية والإدانة الأخروية. مثلا لو أن إنسان والعياذ بالله زنى، واطلع الحاكم الشرعي، يعني قام شهود أربعة على أن فلانا قد ارتكب جريمة الزنا، هذا الإنسان يدان إدانة دنيوية، بمعنى أنه يقام عليه الحد الدنيوي، إن كان غير محصن يجلد 100 جلدة، وإن كان محصنا يرجم، تقام عليه العقوبة الدنيوية، يدان بالإدانة الدنيوية. لكن هل يعاقب في الآخرة؟ لا، لأنه إذا تاب الله لا يعاقبه في الآخرة. بمجرد أن يتوب لا يعاقبه الله في الآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إذن هناك فرق بين العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. العقوبة الدنيوية لا تسقط حتى لو تاب، حتى لو أعلن التوبة، قال أنا تبت عن هذه الجريمة، تبت عن هذه المعصية، يقام عليه الحد. العقوبة الدنيوية لا تسقط، الذي يسقط بالتوبة وبالإنابة هو العقوبة الأخروية. نفس الكلام في من ارتد. لو أن شخصا فطريا، يعني أبواه مسلمان، ولد عن أب وأم مسلمين، ثم ارتد عن الدين وأعلن الارتداد، قال أنا لا أؤمن بهذا الدين السماوي، ولم تكن عنده شبهة. هناك من يرتد لأجل شبهة، وهناك من يرتد لا لأجل شبهة. إذا أعلن الارتداد ولم يكن ارتداده عن شبهة، وقام الشهود عليه بأن فلانا قد ارتد عن الدين الإسلامي، وأقيمت هذه البينة لدى الحاكم الشرعي، وكان الحاكم الشرعي قادر ومبسوط اليد، تقام عليه العقوبة الدنيوية. ماذا؟ تبين منه زوجته بمجرد إقامة البينة عليه، تعتبر زوجته بائنا منه، لا يحل له نكاحها، تقسم تركته، يعتبر مثل الأموات، تقسم تركته على ورثه، يقتل ولا يستتاب. ما معنى ولا يستتاب؟ يعني لو أعلن التوبة ولم يكن ارتداده عن شبهة، التوبة تؤثر في الآخرة لكن لا تؤثر في العقوبة الدنيوية. يقتل وإن أعلن التوبة، هذا حكم دنيوي ما إلى ربط بالأمور الأخروية. حتى لو أعلن التوبة، إعلان التوبة يسقط العقاب الأخروي لكنه لا يسقط العقاب الدنيوي. إذا تاب بينه وبين ربه قبل الله توبته، ولكن العقوبة الدنيوية والإدانة الدنيوية تبقى قائمة ولا تسقط. إذن فبالنتيجة هناك فرق بين الإدانة الدنيوية والإدانة الأخروية، وهذا هو الفرق بين الإسلام الاعتباري والإسلام الواقعي. نقول بأن الكافر الواقعي هو من يعاقب في الآخرة عقاب الكافرين، وإن كان في الدنيا مسلما بالإسلام الاعتباري. إذا تشهد الشهادتين نفاقا، أو تشهد الشهادتين فقط من أجل حفظ دمه ومن أجل حفظ عرضه وماله، العقوبة الدنيوية تسقط عنه لأنه تشهد الشهادتين، فالعقوبة الدنيوية تسقط عنه، لكن تبقى العقوبة الأخروية ما دام لم يحصل منه التسليم القلبي الواقعي بالله تبارك وتعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فإذا آمن بكل ذلك سقطت عنه العقوبة الأخروية، وإذا لم يؤمن بكل ذلك العقوبة الدنيوية تسقط فقط لأنه تشهد الشهادتين، ولكن تبقى العقوبة الأخروية. هذه فوارق 3 بين الإسلام والكفر أردنا إيضاحها. نأتي إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. نسب إلى بعض علمائنا علماء الإمامية أنهم يقولون بكفر من لم يعتقد بإمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولأجل ذلك قيل بأن الشيعة الإمامية تكفر الفرق الإسلامية الأخرى لأنها تعتقد بماذا؟ لأنها تعتقد بكفر من لم يعتقد بالإمامة. هذا القول نسب إلى الشيخ المحقق الفقيه الكبير الشيخ يوسف صاحب الحدائق قدس سره، نسبه إليه صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام في الجزء السادس صفحة 61، ونسبه إليه سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 85، ونسبه إليه السيد فقيه عصره السيد الحكيم قدس سره في كتاب المستمسك الجزء الأول صفحة 393. وهذا أيضا القول نسب إلى العلامة الفقيه المحقق الكبير الشيخ حسين العصفور، نسب إليه في عدة كتب، وهو موجود أيضا في كتابه كتاب المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية الجزء الأول صفحة 139. هذا القول لم يختص، يعني نسبة القول بالكفر، نسبة القول بالكفر لم يختص بماذا؟ بالعلماء الأخباريين من الشيعة، بل نسب حتى لبعض العلماء الأصوليين من الشيعة كالسيد المرتضى علم الهدى قدس سره، بل ذكر الشيخ صاحب الحدائق الشيخ يوسف قدس سره أن مشهور علمائنا المتقدمين يقولون بكفر من لم يعتقد بإمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقد نسبه الشيخ الفقيه الشيخ حسين آل عصفور في كتاب المحاسن في الجزء والصفحة التي قرأناها، نسبه إلى الشيخ يوسف وقال موجود في كتابه الشهاب الثاقب، وأنا راجعت الكتاب أيضا ووجدت النسبة كما ذكر في كتاب الشيخ يوسف العصفور وهو كتاب الشهاب الثاقب. ونسب إلى الحر العاملي صاحب الوسائل في نفس هذا الكتاب وغيرهم من العلماء. علماء الشيعة سواء كانوا من الأخباريين أم من الأصوليين الذين نسب إليهم القول بكفر من لم يعتقد بإمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يحمل كلامهم كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب التنقيح في الجزء والصفحة اللتين أشرنا إليهما، يحمل كلامهم على إرادة الكفر الواقعي لا على إرادة الكفر الاعتباري. فهم يرون كل من لم يعتقد بإمامة علي عليه السلام إذا كان متشهدا بالشهادتين يرونه مسلما إسلاما اعتباريا وتجري عليه الأحكام الاعتبارية للإسلام، وإن كانوا قد يقولون بكفره الواقعي بما بينا الفوارق الثلاثة على طبق الفوارق الثلاثة التي شرحناها بين الإسلام الاعتباري وبين الكفر أو الإسلام الواقعي، فراجع ما ذكرناه في النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. إذا دققنا في هذه المسألة، ما هو الفرق بين المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية؟ فكلاهما مدرستان علميتان أخرجك مجموعة من العلماء الفضائل على ممر التاريخ الشيعي وعلى ممر تاريخ الفكر الشيعي. الشيخ الصدوق من كبار علماء الإمامية، كان من العلماء المحدثين، والشيخ المفيد من كبار علماء الإمامية، كان من العلماء الأصوليين. وهكذا في كل جيل يحوي ذلك الجيل جمعا من العلماء من هذه المدرسة وجمعا من العلماء من المدرسة الأخرى. الفوارق بين المدرستين فوارق علمية، فوارق مدرسية، وليست فوارق شكلية، فوارق لا تنافي وحدة المدرستين وتآلف المدرستين واندراج المدرستين تحت ظل آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وأنا أشير إلى الفوارق باختصار، الفوارق المدرسية. الفارق الأول مسألة حجية ظواهر الكتاب. المدرسة الأصولية تقول ظاهر القرآن حجة ما لم تأتي رواية معتبرة عن أهل البيت على خلافه. إذا جاءتنا آية قرآنية وكانت ظاهرة في معنى من المعاني نعمل بهذا الظاهر، ما لم ترد علينا رواية معتبرة من قبل أهل البيت تفسر هذا الظاهر أو تقيده أو تخصصه. المدرسة الأخبارية تقول لا، ظواهر القرآن ليست بحجة، إن كانت هناك رواية معتبرة عن أهل البيت توضح ما هو المراد من الآية عملنا بالرواية، وإلا فإذا لم ترد آية معتبرة عن أهل البيت في توضيح المراد من الآية فنحن نتوقف عن العمل بالآية، لأن ظواهر القرآن لا يعرف ما هو المقصود والمراد الجدي منها إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما لم ترد رواية مفسرة نتوقف عن العمل بالآية المباركة. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني بين المدرستين هو مسألة الاحتياط أو البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية. أمثل لك بمثال. مثلا التدخين، احنا ما ندري، التدخين لم يرد فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة، وافترضنا أن التدخين يضر ببعض البشر ولا يضر بالبعض الآخر فرضا يعني، حينئذ هذه شبهة تسمى شبهة حكمية تحريمية، شبهة حكمية تحريمية. لا ندري ما هو حكم التدخين، هذا تسمى شبهة حكمية. لا ندري هل التدخين حرام أم حلال، تسمى شبهة تحريمية. شبهة حكمية تحريمية، لا ندري أن حكم التدخين هو الحرمة أو الحلية، وليس عندنا نص لا من الكتاب ولا من السنة نرجع إليه، فبماذا يحكم العقل في المقام؟ هنا الفارق، فارق جوهري بين المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية. المدرسة الأصولية تقول بأصالة البراءة، كل شيء لم يقم دليل على حرمته من الشبهات الحكمية التحريمية فالأصل فيه الحلية، يعني إذا ارتكبت هذا الشيء فأنت غير معاقب ولا مدان ولا محاسب. الأصل فيما لم يرد فيه نص على الحرمة هو ماذا؟ هو الحلية. وهذا ما يعبر عنه بالبراءة العقلية والبراءة النقلية. أما البراءة العقلية فهي ما يعبر عنه علماؤنا الأصوليون قبح العقاب بلا بيان، يعني العقل يحكم بأن العقاب قبيح من دون بيان، فما لم يصل إلينا البيان يقبح على الله عقابنا قبح العقاب بلا بيان. وعلى أساس هذه البراءة العقلية يقولون أنت معذور عندما ترتكب هذه الشبهة. أو البراءة النقلية كما ورد عن الرسول محمد عن أمتي تسعة ما استكرهوا عليه وما لا يطيقون وإلى وإلى، وقال وما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لم يصلهم البيان فهو مرفوع عنهم. هذا نظر المدرسة الأصولية. المدرسة الأخبارية تقول لا، ما لم يرد فيه نص بالحلية، كل ما لم يرد فيه نص بالحلية فالموقف الشرعي فيه هو التوقف والاحتياط وعدم الاقتحام في ذلك المورد، والعقل لا مجال له أن يقول العقاب قبيح أو العقاب حسن، فإن دين الله لا يصاب بالعقول. وهناك عندنا نصوص يستندون إليها في بيان التوقف كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله. حلال بين، إنما الأمور ثلاثة، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن توقف في الشبهات نجا من المحرمات، ومن حام حول الحنى أوشك أن يقع فيه، وكما ورد عنه صلى الله عليه وآله أخوك دينك فاحتق لدينك. إذن هذا هو الفارق الثاني، وإن كان بعض حتى بعض علمائنا الأصوليين يفرق بين البراءة العقلية والبراءة النقلية، كالإمام السيد الصدر قدس سره الشريف كان يقول بمقالة الأخباريين في البراءة العقلية، يعني ما في براءة عقلية، ولكنه يقول بمقالة الأصوليين في البراءة النقلية، فيفصل بين البراءتين على الخلاف العلمي المدون في كتب الأصول في هذه المسألة. الفارق الثالث والمهم بين المدرستين حجية الإجماع والعقل. كلا المدرستين متفقتان على أن مصادر التشريع مصدران، الكتاب والسنة، يعني السنة النبوية والسنة المعصومية، الأحاديث الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما الكلام في مصدرين آخرين وهما العقل والإجماع. هل العقل حجة في مجال التشريع أم لا؟ هل إجماع الفقهاء حجة في مجال التشريع أم لا؟ المدرسة الأخبارية تقول العقل لا مجال لاعتباره حجة في مقام استنباط الحكم الشرعي، العقل ليس حجة في مجال الاستنباط. صح، العقل حجة في باب العقائد، في إثبات وجود الله، إثبات نبوة النبي، إثبات إمامة الإمام، إثبات عصمة الإمام، ولكن العقل ليس حجة في مجال استنباط الأحكام الشرعية، لما ورد في الأحاديث الشريفة إن دين الله لا يصاب بالعقول. المدرسة الأصولية طبعا أكو بحث عميق طويل في كتب الأصول حول حجية العقل. المدرسة الأصولية تقول الحكم العقلي القطعي، هناك حكم عقلي ظني هذا لا حجية له، هناك حكم عقلي قطعي. نحن كلامنا في الحكم العقلي القطعي. في الحكم العقلي القطعي أيضا يقسمونه إلى قسمين، غير المستقلات والمستقلات. غير المستقلات العقلية يقولون لو حكم العقل القطعي فيها لكان حكمه حجة. مثلا هل مقدمة الواجب واجبة؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه؟ هذا يسمى بالأحكام العقلية من غير المستقلات، لو حكم العقل القطعي فيها لكان حكمه حجة. قسم الثاني المستقلات العقلية. المستقلات العقلية أيضا يقسمونها إلى قسمين، سلسلة علل الأحكام، سلسلة معالي للأحكام. سلسلة علل الأحكام هي ملاكات الأحكام، هل العقل حجة لو أدرك ملاك الحكم أم ليس بحجة؟ يقول علماؤنا الأصوليين نعم، لو أدرك العقل القطعي ملاك الحكم بلا مزاحم لكان حكمه حجة، ولكنه لا يمكنه أن يدرك. لو أدرك لكان حجة، ولكن لا يمكنه أن يدرك ملاكات الأحكام الشرعية كما يقول علماؤنا نسلم بالكبرى وننكر الصغرى. وأما في سلسلة معاليل الأحكام بعد أن يحكم الشارع المقدس العقل يحكم بوجوب إطاعته وقبح معصيته، هل هذا الحكم العقلي الذي هو متأخر رتبة عن الحكم الشرعي يستنبط منه حكم شرعي آخر أم لا يستنبط منه حكم شرعي آخر؟ أيضا الوصوليون يختلفون، بعضهم يقول لا يمكن، فإنه من اللغو جعل حكم شرعي في موضع الحكم العقلي، وبعضهم يمكن عنده يمكن ويقول لا لغوية في جعل الحكم الشرعي في موضع الحكم العقلي. وهناك قاعدة يبحثها العلماء تسمى قاعدة الملازمة، هل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع أم لا؟ هل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع بما هو عاقل أو بما هو شارع؟ وإذا حكم بما هو شارع هل معنى حكمه أن لا يعارض حكم العقل أو أن يحكم على طبق حكم العقل؟ هذه كلها بحوث عقلية مفصلة في كتب الأصول ومذكورة في محلها، لا يهمنا الآن الخوض فيها. نريد أن نقول بأنه المدرسة الأخبارية لا ترى العقل حجة في مجال استنباط الحكم الشرعي، والمدرسة الأصولية ترى العقل حجة في مجال استنباط الحكم الشرعي بالتفصيل المذكور في الكتب الأصولية. وأما مسألة الإجماع، إحنا الإجماع ما كما يقول إخواننا أهل السنة يعني الإجماع حجة مطلقا لا تجتمع أمتي على خطأ، لا، نحن نقول الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. الإجماع ليس مصدر من مصادر التشريع، الإجماع كاشف عن المصدر، مصدر التشريع هو السنة والإجماع كاشف عن السنة، فالإجماع ليس مصدر بإزاء السنة، الإجماع طريق إلى تحديد السنة. إجماع الفقهاء في مسألة إذا كان إجماعا محصلا لا منقولا، إجماع الفقهاء كاشف عن رأي الإمام، فهو كاشف عن السنة وليس مصدرا مستقلا مقابل السنة. أيضا كذلك العقل، إحنا عندما نقول العقل حجة نفس الشيء، يعني العقل القطعي كاشف عن السنة، كاشف عن الحكم الشرعي الصادر إما في الكتاب أو في السنة، وليس مصدرا مستقلا مقابل المصدرين السابقين. لأجل ذلك يا إخوان، بعد أن بينت الفوارق العلمية المدرسية بين المدرستين التاريخيتين العظيمتين، المدرسة الأخبارية والمدرسة الأصولية، من الطبيعي أن كل فقيه يتأثر بالمدرسة التي يتبناها. فحتى لو اختلف الفقهاء بأن من لم يقل بإمامة علي هل هو مسلم أو كافر، تحديد هذا الحكم مسلم أو كافر يختلف باختلاف أيضا شنو؟ المدرستين. ما دامت هناك مدرستان وهناك طريقان للاستنباط، فمن الطبيعي أن يتأثر الفقيه بالمدرسة التي يتبناها وبالطريق الذي يتبناه في مجال الاستنباط في تحديد حكم المسألة التي ذكرناها. ولذلك ذكرت على المنبر أنه في الليلة السابقة وفيما قبلها أنه بعض من قال بالكفر من لم يعتقد بالإمامة إنما قال بذلك بناء على مدرسته في الاستنباط، بناء على منهجه في الاستنباط، يعني مدرسته وخطه الفكري ومنهجه الفكري في مجال الاستنباط هو الذي أدى به إلى أن يختار هذه النتيجة، فلا يكون قوله قولا لجميع المدارس، وإنما هو قول لمدرسته ناشئ عن منهجه وناشئ عن المنهج الفكري في مجال الاستنباط الذي يختاره ويتبناه. وإلا فنحن نفتخر بكلا المدرستين، وهذا من إنجازات الفكر الشيعي أن الفكر الشيعي فكر حضاري منفتح. هذا مما يدل على عمق الفكر الشيعي. من دلائل عمق الفكر الشيعي ومن دلائل مرونة المذهب الشيعي ومن دلائل موضوعية المذهب الشيعي، موضوعية هذا المذهب، مرونة هذا المذهب، عمق هذا المذهب، أصالة هذا المذهب، هي التي جعلت الباب مفتوحا للاجتهادات المختلفة، وجعلت الباب مفتوحا للآراء المتعددة، وهي التي أفرزت المدارس الفكرية المتعددة في صميم هذا المذهب وفي تاريخ هذا المذهب. نحن نفتخر بكلا المدرستين وبعلماء كلا المدرستين، ومن باب الفخر بكلا المدرستين كتب جدنا المقدس المرحوم الحجة الشيخ فرج العمران قدس سره: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة، وكتاب مطبوع وموجود، الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة. ونحن نفخر بعلماء الأصوليين، نفخر بالسيد المرتضى والشيخ المفيد والعلامة الحلي والشيخ الطوسي والسيد الخوئي والإمام الحكيم والإمام الصدر والإمام الخميني وغيرهم من عظماء الفقهاء ومشاهير الفقهاء. وأيضا نفتخر بعلماء المدرسة الأخبارية كالشيخ الصدوق ووالده ابن بابويه، ونفتخر أيضا بالمحدثين الآخرين من علمائنا كالمحدث الأمين الاسترابادي والشيخ المحقق صاحب الحدائق الشيخ يوسف، الذي ذكرنا عنه في الليلة السابقة أن كتابه كتاب الحدائق، الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة، 24 جزء كتبه الشيخ يوسف صاحب الحدائق. إلى الآن هذا الكتاب، مع أنه كتب من قرون، إلى الآن هذا الكتاب ما زال يخدم الحوزة. إلى الآن لا يستغني فقيه ولا أستاذ ولا طالب علم في الحوزة العلمية عن قراءة كتاب الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة للعلامة المحقق الشيخ يوسف صاحب الحدائق قدس سره الشريف. ونفتخر أيضا بالعلامة المحقق، وهو أحد أجدادنا، العلامة المحقق الشيخ حسين آل عصفور قدس سره، وهو المرجع المعروف لدى كثير من شيعة الخليج ولدى كثير من شيعة العراق وشيعة إيران، حيث كان إماما مقدسا زاهدا عابدا ورعا متضلعا في الفقه والحديث في زمانه. نحن نفتخر بعلماء كلا المدرستين وبفضائل كلا المدرستين، وهذا فخر واعتزاز بمذهبنا، مذهب محمد وآل محمد. جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطاهم، ومن المهتدين بهداهم، ومن المتنفسين بأنفاسهم، ومن المستنيرين بأنوارهم، ومن المستظلين بظلالهم، ومن السائرين على خطهم في الدنيا، والمشمولين بشفاعتهم ورضاهم في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين، واكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، وعجل فرج وليك وابن أوليائك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبا في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ودعاءه بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اللهم ارحم امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات، والى روح العلامة المقدس الشيخ منصور البياط، والحجة المقدس الجد الشيخ فرج العمران، وارواح علمائنا وارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة تسبقها الصلوات.